بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من

تعليق في قل يا أهل الكتاب عنه. يعلم السر أخنا عليك سيد. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون ما عوجا. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى جل في علاه ذلك. اللهم جنبنا الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. وكيف تكفرون. عليك صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عليك صل عليه صلى عليك يا الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. تعليك يا مش عايز تعليك يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله العمل على رضاك يا رب. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كنتم

يطلب تليفونيا 01-0-7-7-0-1-6-4-9. وأتقدم باسم أسرة وعائلة الراحل عائلات وهدان بخالص الشكر لكل من حضر وأدى واجب العزاء في الوالد الراحل. أيها الإخوة الكرام، شكر الله سعيكم جميعا. افصل